دع رأيت في اليمن، وكان الذي يسأله يماني دع رأيت في اليمن واتبع السنة أو افعل، يعني هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل حرر عليه لما قال أواجبة، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فكرر عليه قال ضحى أتعقل، يعني كيف تعيد السؤال وأنا أجبتك بأن هذه سنة وأن رسول ضحى، ولم يقل أنها يعني غير واجبة، ولكن بيّن أنها سنة وسنة تتبع، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت ما ثبت عنه سواء كان واجبا أو مستحبا فإن الإنسان يحرص على أن يأتي به وأن يفعله وألا يتهاون في ذلك. قال حدثنا أحمد بن المنيع. أحمد المنيع ثقة، وهي مستحبة يعني كما ذكر الشارح، وأن العلماء يقول أنها سنة، وبعض أهل العلم يوجبها على أهل اليسار، لكن القول بسنيتها واستحبابها هو الواضح، وأن الإنسان لو تركها أي إنسان تركها فإنه لا يقال أنه يأثم. أحمد المنيع ثقة أخرج أصحاب السنة الستة. عن حسين. حسين بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب السنة الستة. عن حجاج بن أرطاة. حجاج بن أرطاة صدوق سيء الحفظ جدا. كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن جبل بن سحيم. عن جبل بن سحيم ثقة أخرج أصحاب السنة الستة. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في اسناده الحجاج بن ارطاه، وهو الذي يعني انفرد به، ولا يدل يعني الحديث على الوجه. واما السنه فانها ماخوذه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كونه ضحى، والناس كذلك ضحوا معه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه كان في سفر وأنهم يعني أنهم يعني اشتركوا في الغنم، صاروا اشتركوا في الإبل والبقر. قال حدثنا أحمد المنيع وهناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج البخاري في خطأ في عبادة مسلم وأصحاب السنة. ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج بن أرطاة عن نافع. نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. قام 10 سنين يضحي، يعني أن هذا من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز الاستدانة لأجل الأضحية؟ يجوز، لكن يعني إذا كان أنه يعرف أنها عنده سداد وأن السداد يعني غير موجود الآن ولكنه ينتظره ويؤمله فله ذلك. قول صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ليس دليل على الوجوب، وكيف الجواب عنه؟ لا في السورة ثالث، شوف في الشرح ما في شيء يدل على الوجوب في القضية في الأصل. يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقته، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب قاله الحافظ. يقول إذا تركها أهل بلد هل يأثمون مثل فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هي التي يأثمون بها، وأما السنن المستحبة من فعلها أثيب ومن لم يفعلها فإنه لا يؤاخذ، ولكن

قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لأرضع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون في الدين. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. وكم من مريد للخير لم يصبه. فعند ذلك قال لما قال له وعد ما كان عنده يعني أضحية يعني يعلم أنها تجزي وكان عنده عناق يعني عناق جدعة يعني ما بلغت سن الإجزاء وهذا يفيد ويدل على أن العناق التي يعني الجدعة أنها لا تجزي في الأضحية أنها لا تجزي في الأضحية لأنه قال عندي عناق وهي كذا وكذا ويعني هي عندي أحسن من شاتين فهذا عندي أحسن خير من شاتي لحم خير من شاتي لحم. فقال عليه الصلاة والسلام يعني إذا حاول أن تجي عن أحد بعدك يعني أن هذا خاص بك يعني استثناء له وأنه بعده لا وأن غيره لا يعمل مثل هذا العمل ويقول ان الجزع من البعز انه يغني وانه يكفي الذي يغني الجزع من الضأن كما جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الجزع من المعز فانه لا يجزي في الأضحية ولهذا قال ولن تجزي عن احد بعدك ولن تجزي يعني لا تكفي ولا يعني يضحي بها احد غيرك بل التضحية في المعز في المسنة وما فوق في المسنة فما فوقها نحن عيد الأخير خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي ولأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك خير نسيكتيك يعني التي راحت قبل الصلاة والتي ذبحها هي خيرها لأنها موافقة للسنة وتلك لم تقع وفقا للسنة ولا تجزئ جذعة بعدك ولا تجزي جدعكم بعدك يعني أن هذا خاص بك أن هذا خاص بك لأنها جدعة من المعز. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن داود بن أبي هند هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجندب بن عبد الله البجلي أخرجه أصحاب كتب الستة وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه وعويمر بن أشقر هو صدره ابن ماجه أخرجه ابن ماجه وابن عمر وأبي زيد الأنصاري أخرجه مسلم وأصحاب السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالنصر حتى يصلي الإمام بالنصر يعني في المدن يعني والبلاد التي أسكنها الناس التي تطعم فيها الجماعات والجمع قد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر يعني ما هناك يعني شيء يدل عليه اللهم إلا قولهم عن الأيام يعني كونها الأيام يوم العيد وأيام التشريق واليوم يبدأ من طلوع الفجر